بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأنا في صلح الإقرار وتكلمنا عن النوع الأول اللي هو الإبراء، وذكر المصنف الصورة الأولى، قال: إذا أقر بالعين أو بالدين فأسقط البعض وأبقى البعض، أو وهب البعض وأبقى البعض، يصح أو لا يصح؟ قال المصنف: صح، أليس كذلك؟ قال: وترك الباقي صح. وقلنا اكتب عندها، يعني بغير لفظ الصلح، وقلنا ضعوا رقم واحد، هذا شرط، بغير لفظ الصلح. طيب لو كان وضع البعض ويعني الإبراء في البعض بلفظ الصلح، لا يجوز ذلك، لأنه معناه بيع، والبيع لا يجوز أن يباع الشيء بجنسه أو ببعض جنسه. واشترطنا شرط ثاني: إن لم يكن شرطاه، يعني أن يقول له: طيب خلاص أنا أعترف بالألف ريال مقابل أن تسامحني في 500، ما يصح ذلك. والشرط الثالث أن يكون الذي يبرئ هذا ويسقط بعض الدين لابد أن يكون ممن يصح تبرعه، يجوز أن يتبرع. ثم ذكر بعد ذلك صور، قال: وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه. كيف وضع بعض الحال؟ بعض الحال وأجل باقيه، وضع بعض الحال، الحال 1000 ريال، الدين الحال الآن 1000 ريال، فيقول سامحه مثلا في 500 ريال، وأجل 500 الثانية. واضح الصورة، تطالب اليوم 1000 ريال تستحقها، هات 1000 ريال ما عندي. طيب بعد المفاوضة خلاص سامحتك في 500 وأجلت 500 الثانية، باقي سامحتك في 500 معنا باقي 500 حالة، وأجل كمان، يعني أكرمه مرتين، أكرمه في الإسقاط وأكرمه في إيش؟ في التأجيل. ما الذي يصح منها؟ قال المصنف: قال صح الإسقاط فقط، الإسقاط صح لأنه إبراء. طبعا يقصد هنا إيش؟ ما لم يكن بلفظ الصلح. إذن صح الإسقاط فقط، إذن التأجيل لا، ما يصح، ما يتأجل. لماذا؟ لأنه عندهم القاعدة إن الحال لا يتأجل أصلا، وعندهم حتى المؤجل أصلا يكون حالا. طيب قال صورة ثانية: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا. طيب يعني هو يستحق منه 1000 ريال، 1000 ريال يستحقها بعد شهر، 1000 ريال يستحقها بعد شهر، فصالح عن المؤجل ببعضه يعني 500 ريال حالا. هذه المسألة التي تسمى مسألة إيش؟ ضع وتعجل، ضع وتعجل، واضح هذا؟ يقول المصنف: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، يقول المصنف لا يصح. باختصار سيأتي بعد قليل أنه لا يصح هذا، مسألة ضع وتعجل، واكتبوا عندها وعنه يصح. واختارها تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية، وعنه يصح، اللي هو إيش؟ ضع وتعجل، أنه يصح. المذهب أنه ما يصح. لماذا؟ لأنه ضع وتعجل كأنه إيش؟ يعني نقص الدين وقدم المدة، فمعناه كأنه في قيمة للتأجيل، فالتقديم يسقط هذه القيمة، يعني صورة تشبه صورة الربا. المذهب أنه هذا لا يصح، والرواية الثانية أنها تصح. طيب قال: أو بالعكس. بالعكس كيف؟ اكتبوا عندها: أي صالح عن الحال ببعضه مؤجلا، صالح عن الحال ببعضه مؤجل، صالح عن الحال 1000 ريال اليوم استحقها، فسامحته في 500 وأبقيت 500 استحقها بعد شهر، كمان أجلت له، يقول لم يصح. طبعا بلفظ الصلح لا يصح، قلنا الإبراء ما يكون بلفظ صلح، يكون إبراء بلفظ إبراء. طيب ترقم المسائل هذه. إذن الصورة الأولى التي قال لا تصح: إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا. الصورة الثانية: أو بالعكس، واكتبوا عندها: أي صالح عن الحال ببعضه مؤجلا. أكمد يا شيخ. الصورة الثالثة: أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة. طيب هذه الصورة الثالثة لا يصح، أقر له ببيت فصالحه على سكناه، لا يصح هذه الصورة الثالثة. كيف؟ يعني جاء طالبه وقال: يا فلان، هذا البيت اللي أنت فيه هذا بيتي. فقال: نعم. طيب أقر بالبيت أنه لك، لكن بإيش؟ لكن أسكن فيه سنة مثلا، نقول هذا لا يصح. ما هو الذي لا يصح؟ الإقرار يصح، لكن الصلح على سكنه ما يصح. لماذا؟ لأنه كيف أنت تقول أنا أقر لك بالبيت لكن سكنني فيه سنة، تسكن فيه سنة مقابل إيش؟ إذا كان تقر بالبيت لي تخرج منه الآن، وإذا بقيت فيه سنة تدفع أجرة السنة، ويحق لي أن أخرجك في أثناء السنة وأخرجك قبل السنة كذلك. إذن هذه الصورة الثالثة لا تصح. لماذا؟ لأنه صالحه عن ملكه على ملكه، صالحه عن ملكه بملكه، وهذا لا يصح. طيب لو فعل هذا استحق الأجرة واستحق الإخراج، لأنه سكن بدون وجه حق. الصورة الرابعة، أو يبني له فوقه غرفة، هذه الصورة الرابعة، يعني يقول له أقر لك بالبيت لكن تبني لي غرفة فوق أسكن فيها، نقول الإقرار صحيح. أما الصلح لا، ما هو صحيح، لأنه أصلا ما تملك هذا، ولا يصح أن تصالح يعني في ملك الغير، ما هو ملكك عشان تشترط عليه هذه الشروط. الصورة الخامسة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية. طيب يقول له أقر لك بالعبودية بس في مقابل، أو أعطيك كذا وتقر لي بالعبودية، هذا لا يصح لأنه محرم. كيف يقر بالعبودية؟ إذا كان عبد يعترف، وإذا كان حر لا يصبح عبدا بهذا الاتفاق، إذن هذا لا يصح. أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، يعني أعطيك 1000 ريال وتقر بالعبودية، يصح هذا؟ لا، ما يصح هذا. الصورة السادسة، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض. لم يصح في كل ما مضى. الصورة السادسة، أو امرأة، يعني صالح امرأة لتقر له بالزوجية. طيب أعطيك 1000 ريال وتقري أنك زوجة، إيش رأيكم؟ ما يصح مثل هذا، إنها إن كانت زوجة تعترف بالزوجية، وإن كانت ليست زوجة فما يصح أنه بمقابل 1000 ريال تتحول إلى زوجة. عشان تتحول لزوجة تحتاج إلى عقد نكاح بشروطه وأركانه. طيب الصورة السابعة، كل هذه الصور الستة لا تصح. الآن سيأتي لصورة سابعة تصح، أو يعتبرها صورة جديدة هذه. طيب الصورة السابعة، اعتبروها السابعة، أكمل. وإن بذلاه هما له صلحا عن دعواه صح. يقصد بذلك المكلف والمرأة، اللي الصورتين الأخيرة، الصورة الخامسة والسادسة. يقول وإن بذلاهما، يعني بذلا العوض، لو كان مو هو يدعي، يقول أنت يا فلان عبد لي وأنت يا امرأة أنت زوجة لي، فهم قالوا طيب إيش رأيك نعطيك مبلغ وتتركنا، لا تطالبني بالعبودية ولا تطالب هذه بالزوجية، فهمتوا المسألة؟ يصح أن يدفع مبلغ في مقابل أن يترك هذه المطالبة. المصنف قال وإن بذلاهما له صلحا، يعني لهذا المطالب عن دعواه، صلحا عن دعواه، وش هي دعواه؟ دعوى العبودية في الأول ودعوى الزوجية للثانية، قال صح، يصح إن نعم مرة تدفع له مبلغ وتقول له أدفع لك هذا المبلغ ولا تطالبني بالزوجية، يمكن هذا، لأنه يمكن الرجل أن يفارق الزوجة على مبلغ، ويمكن للرجل أن يعتق عبده أو يترك عبده بمبلغ. طيب أكمل يا شيخ الصورة الثامنة الآن. وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. واضح، اعترف بالدين وأعطيك نصفه فاعترف، هل الصلح صحيح؟ قال الإقرار صحيح، أما الصلح لا. لماذا؟ لأنه الآن هو يقول له شوف اعترف بالدين وأعطيك 500، اعترف في الدين 1000 وأنا أعطيك من 500، يعني كأني أشتري منك 500 بالألف. لا، إذا كان هناك دين اعترف به وأقر به، وأما الاتفاق على هذا لا يصح. طيب بعد ذلك المصنف الآن ذكر أي نوع من أنواع الصلح، الآن صلح الإقرار، أي أنواع من أنواع الإقرار؟ الإبراء. طيب ما ذكر الآن معاوضة، اكتبوا باء صلح الإقرار، أو صلح الإقرار المعاوضة، باء المعاوضة أن يصالح عن الحق بغير جنسه، أن يصالح عن الحق بغير جنسه، بغير جنسه، واكتبوا بين قوسين حكمه المعاوضة، هو معاوضة، ومعنى أنه معاوضة يعني نعامل معاملة البيع، إذن هو كبيع وصرف وإيجارة. كيف؟ إذا كانت المعاوضة، أو نقول إذا كان الصلح المعاوضة عين عن عين، فهذا إيش نعتبره؟ يعني ساعة مقابل الألف ريال، أو مثلا ساعة قد يطالب بساعة يقولون أنا أعطيتك ساعة قبل فترة، فيعطيه بدل الساعة نظارة مثلا، صار باع إيش بيش؟ باع النظارة بالساعة. واضح هذا؟ فإذا كان صلح المعاوضة اللي هو أن يصالح عن الحق بجنس آخر، فإن كانت عين بعين فهذا بيع، نعتبره بيع. وإذا اعتبرناه بيع إيش ينبني عليه؟ سينبني عليه أحكام البيع. إيش في من أحكام البيع تذكرون؟ خيار الشرط يدخل ولا لا؟ خيار المجلس فيه ولا لا؟ خيار العيب فيه ولا لا؟ معناه لو حصل هذا وقال طيب خلاص بدل الألف ريال خذ الساعة، أخذ الساعة في المجلس له أن ينقض، لأنه خيار له، خيار المجلس. ولو أخذ الساعة وذهب إلى البيت وجدها مثلا تالفة ولا فاسدة ولا خربانة ولا معطلة، له أن يردها بالعيب. واضح هذا؟ كأنه اشتراها. شوف لو اشتراها وإيش الأحكام اللي تترتب عليه؟ هو هذا. طيب يصير إذا كانت عين بعين فهذا بيع، وإذا كانت نقد بنقد فهذا صرف، نعطيه أحكام الصرف. وإذا كانت إذا كان الصلح تم الصلح على سكنة مثلا لمدة محددة، وش تصير هذه؟ إجارة. يعني قال له طيب بدل الألف ريال أعطيك هذه الدار تسكنها لمدة أسبوع، كأنه إيش؟ كأنه أجر له الدار لمدة أسبوع بالألف ريال، إذن حكم الإجارة. فهمتوا المسألة؟ طيب قال بعد ذلك المصنف: فصل. أكتب عنوان جانبي: صلح الإنكار. صلح إنكار، صلح إنكار إحنا ما تكلمنا عنه. إيش قلنا في صلح الإنكار؟ عرفنا أنه صلح إنكار إذا أنكر أو سكت. طيب صلح الإنكار نقول نفس الكلام الذي قيل سابقا. إذا كان في صلح الإنكار يعني طالبه بالألف قال ما لك عندي ألف، فأصر في المطالبة فقال طيب إيش رأيك نصطلح، أعطيك 500 وتتركني، يصير هذه إيش؟ معاوضة جنس بيش بجنسي. هل يصح هذا ولا ما يصح؟ ها؟ نقول لا، ما يصح إلا إذا كان إبراء لا معاوضة. طيب وإذا كان في صلح الإنكار عوضه عن الجنس المدعى بغير جنسه، يعني قال له 1000 ريال تطلبها مني ما عندي، تفضل أديك ساعة وسيبني في حالي. الآن هو لما دفع الساعة دفعها يعتقد أنه في حق يلزمه، ولا بس يبغى ينفك من المشكلة؟ ينفك ما وما يعتقد أنه في حق أصلا. طيب فإذا كان بغير جنسه إيش نعتبره الآن؟ نعتبره إبراء ولا معاوضة؟ في الإقرار إيش قلنا؟ إذا كان جنس بغير جنسه معاوضة. طيب وفي الإنكار نعتبره معاوضة ولا نعتبره إبراء؟ شوفوا في الإقرار كل واحد معترف، معترف بالحق، هذا معترف بالألف ريال وهذا يطالب بألف ريال وهذا معترف بها، ثم اتفقا على ساعة أن يأخذ ساعة مقابل 1000 ريال، فإذا هذه قلنا معاوضة. لكن في صلح الإنكار اللي راح يدفع الساعة ما يعتقد أنها معاوضة، فهي في حقه إبراء. وبالنسبة للذي سيأخذ الساعة المدعي هي في حقه معاوضة. فهمت علي؟ إذن إذا كان صلح الإنكار في الجنس بغيره فهذا سيكون معاوضة في حق أحدهما وإيش؟ وإبراء في حق الآخر. معاوضة في حق من؟ المدعي، لأنه يدعي الآن أنه أخذ الساعة مقابل ماذا؟ 1000 ريال اللي دفعها. والثاني لا، يعتقد أنه أعطاه 1000 ريال هكذا إبراء، هبة، ما يعتقد أنها عوض لشيء. طيب أكمل الآن. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. نعم، المقصود هنا أنه صالح بمال يعني من غير الجنس. نعم. وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح، ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة. طيب إذن يقول هو للمدعي بيع، احنا شرحنا هذا الكلام، ليش هو للمدعي بيع؟ لأن الذي يدعي 1000 ريال وأخذ ساعة في مقابل ذلك يعتقد أنه أخذ الساعة في مقابل 1000 ريال، فهو للمدعي بيع. طيب إيش ينبني على كونه بيع؟ قال يرد معيبه. طيب يرد المعيب ويفسخ الصلح. وإيش كمان ينبني على كونه بيع ويؤخذ منه بشفعة. لو كان الذي أعطاه إياه مثلا هذا ما يصلح في الساعة، لكن مثلا طالبوا بمليون ريال فقال أعطيك نصف الأرض اللي أملكها، فهذه تدخلها الشفعة لأنها بيع تعتبر. طيب أكمل. وللآخر إبراء. للآخر من هو الآخر هنا؟ هنا المدعي، المدعى عليه هو الآخر، وللآخر يعني المدعى عليه. أكمل. فلا رد ولا شفعة، يعني لا يرد بالعيب ولا شفعة، لا يرد بالعيب ولا شفعة. طب كيف يرد بالعيب؟ كيف سيرد بالعيب المدعى عليه؟ كيف سيرد في العيب؟ ما ينفع يرد في العيب في مسألة الألف الريال، لكن لو جاء وطالبه وقال هذه السيارة اللي عندك تراها لي أنا فرجعها، قال لا ما هي لك، لي ما هي لي لك، جدل طويل عريض، في الأخير إيش قال؟ طيب إيش رأيك أعطيك 5000 ريال وتسيبني في حالي؟ قال طيب، أخذ 5000 ريال. أو أعطيك مثلا إيش في حاجة ثمينة يعني غير الساعة، طيب أعطيك ساعة ثمينة قيمتها 5000 ريال وتسيبني في حالي. قال طيب أخذ الساعة، اللي أخذ الساعة أخذها على أنها إيش؟ معاوضة، فهي بيع في حقه. طيب والمدعى عليه الذي دفع الساعة إبراء. إيش معنى إبراء؟ معنى ما يرجع للسيارة ويشوف السيارة إذا فيها عيب يقول له تعال تعال سيارتك هذه فيها عيب أنا أردها بالعيب. ليه؟ لأنه لا يعتقد أن هذه السيارة عوض عن الساعة مثلا، فهمت علي؟ فهي ليست بالنسبة له، ليس هي إبراء، ليست بيع، فليس له حق شفعة، وليس له خيار مجلس، وليس له إيش رد بعيب. واضح الصورة؟ طيب أكمل يا شيخ. وإن كذب أحدهما لم يصح في كلام حق. الآن مسألة جديدة، يقول الآن يتكلم كقاعدة على الصلح، لو حصل صلح واتفقوا على شيء وتقاسموا المال وكذا وصار دفع أموال وكذا على سبيل الإبراء أو على سبيل المعاوضة، يتكلم يقول إذا كان الصلح، إذا تم الصلح وأحدهما كاذب فهل الصلح صحيح ولا باطل؟ أكمل الآن. وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا، وما أخذه حرام. نعم، معناه أنه أخذ الساعة وهو يعلم أنه لا له حق في الساعة ولا شيء، لكن أخذ الساعة صلحا فهي ليست ملكه وهي حرام عليه، ولا يجوز له أن يتصرف فيها، وإنما يجب عليه أن يردها لصاحبها. ولو أخذها وراح باعها في السوق الثمن ليس له، والبيع ما هو صحيح، وهكذا. طيب أكمل يا شيخ. ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. طيب واحد، حد سرقة واحد، وقذف اثنين، وحق شفعة ثلاثة، وترك شهادة أربعة. ما معنى الآن يذكر المصنف أشياء ويقول هذه الأشياء ما يصح أخذ العوض عليها، مثل حد السرقة، فيقول له طيب خلاص أنا أعطيني مبلغ وأنا أسقط عنك حد السرقة. إيش يعني أسقط عنك حق السرقة؟ يعني ما أطالبك الآن حد السرقة عشان نقيمه، نحتاج إلى المسروق، أن المسروق يطالب حتى نثبت السرقة، لكن لو ما طالب المسروق ما تثبت عندنا السرقة، فيقول له خلاص صالحني وأنا ما أثبت لك حد السرقة. هل يجوز هذا أن يأخذ عوض في مقابل أن يسقط عنه حد السرقة؟ لا، لأنه حد السرقة ما وضع لكسب الأموال، ما وضع للمعاوضة وكسب المال، وإنما وضع لإيش؟ لردع السرقة، لردع السراق. طيب وقذف، فيقول له مثلا أعطيني مبلغ 1000 ريال وأنا ما أطالب بحد القذف، يقول لا يجوز ذلك. حد شفع، حق شفعة الشفيع، حد الشفعة حق الشفعة، حق للشفعة، هذا سيأتينا بعد قليل أو في الغد. فقال مثلا أنا ما أطالب بالشفعة، أعطيني 5000 ريال وما أطالب بالشفعة، نقول ليس لك ذلك. الرابع ترك شهادة، طيب أعطيني 5000 ريال وما أشهد عليك، لا يجوز ذلك. قال المصنف وتسقط الشفعة والحد، اكتب عندها حد القذف. إذا تسقط الشفعة لو أنه صالح عليها، ويسقط حد القذف لو صالح عليه، معناه أنه ليس له أصلا رغبة في الشفعة ولا في حد القذف. نعم، إذا قلنا الصلح بعوض في هذه المسائل لا يصح، كان يأخذ عوض في مقابل حد السرقة لا يقيمه، أو حد القذف لا يقام عليه، أو حق الشفعة يسقطه، أو ترك الشهادة، نقول هذا كله العوض في هذا لا يجوز وهو حرام، والصلح في هذا باطل. وإذا حصل صلح في هذه الأمور فإن الشفعة تسقط، لأنه معناه إنه ليس له غرض فيها، هذا صلح، هذا يعني إنه ليس له غرض في الشفعة. وحد القذف أيضا يسقط لأنه معناه إنه ليس له غرض في هذا الحد. طيب الآن انتقل المصنف إلى أحكام الجوار، ويذكرون أحكام الجوار عادة في باب الصلح لأنه يعني متعلق بالصلح بين المتجاورين. تكلم المصنف رحمه الله على مسألة إن حصل، نعم تفضل، إذا حصل الغصن، غصن الشجرة، نعم، وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أو أزاله قرار. لا يا شيخ وقف، أو قراره فقط. إذا حصل غصن شجرته في هواء الغير، في هواء الغير، الشجرة عندك في أرضك لكن أغصانها دخلت في هواء الجار، تضرر الجار بأغصان الشجرة، يقول في هواء غيره أو في قراره، في قرار الغير، ما هي الخطوات التي نعالج بها؟ يقول أزاله، هذه الخطوة الأولى، يزيل هذه الأغصان، فإن أبى يقطعها، لا، فإن أبى لواه، هذه الخطوة الثانية، فإن أبى لواه إن أمكن، ما يقطع الأغصان وإنما يلويها ويردها في أرض الجار. طيب تعذر، وإلا فله قطعه، إذا لا يقطعه إلا في الحالة الثالثة، يعني في المرحلة الثالثة. طيب انتهينا من هذا، الآن انتقل إلى مسألة مسألة جديدة اللي هي البيوت اللي على الشوارع، الشوارع النافذة. سيتكلم الآن المصنف عن الدرب النافذ والدرب المشترك. الدرب النافذ يعني الطريق المفتوحة مو مسدودة، أما الدرب المشترك اللي هو يعني مثل الزقاق المسدود اللي ما يستفيد منه إلا أهل البيت، أهل البيوت هذه اللي تطل عليه، فهذا نسميه درب مشترك. الدرب المشترك حكمه غير حكم الدرب النافذ. طيب الدرب النافذ ما هي أحكامه؟ تفضل. ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، يعني للدخول والخروج. في الدرب النافذ تفتح باب، عندك بيت على شارع، افتح فيه في هذا البيت في بيتك يعني بابا إلى الشارع للدخول والخروج. لكن في أشياء ما تجوز، قال لا إخراج روشا، هذا واحد، وساباط هذا اثنين، ودكة هذه ثلاثة، وميزاب وهذه أربعة. الروشن اللي هو مثل اللي هو الجناح، يعني مثل اللي نسميه اليوم إيش، بلكونة، لها اسم ثاني ولا معروفة بالبلكونة؟ بلكونة، ما هو عربي هذا الاسم أظن، وش اسمها تعريبها إيش؟ شرفة، يمكن شرفة النافذة ولا لا. طيب إذن لا تخرج جناحا على الشارع، يكون كيف هذا الجناح اللي هو البلكونة، طبعا ثابتة في الجدار، ثابتة في الدار لكنها تعتبر سقف للشارع، لا ما يجوز هذا، يقول لا يخرج الروشن ولا الساباط. الساباط اللي هو مثل الجسر متصل من جدار إلى جدار ثاني، ولا دكة، عتبة في الشارع يجلس عليها، ولا ميزاب لتصريف المياه، يقول هذه الأشياء ما تفعلها في الشارع النافذ، في الشارع النافذ لأنه فيها ضرر. طبعا هم يذكرون يقولون إلا بإذن الإمام ولا ضرر، إلا بإذن الإمام ولا ضرر، اليوم يعني أشبه ما يكون يقول إيش، إلا بإذن البلدية الأمانة، صح ولا لا؟ الله يعينك، تأخذ إذن وتفتح. طيب أكمل. ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. إذن هذه الأشياء ما تستطيع فعلها إلا بإذن الإمام أو نائب الإمام زي البلدية. طيب في الشارع النافذ هذا، لكن يقول ولا يفعل ذلك، وش هو ذلك؟ اللي هو الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الجار، إذا كان جارك اللصيق ما تفعل هذا إلا بإذنه هو، ودرب مشترك، قلنا الشارع اللي هو غير نافذ، لأن الشارع اللي غير نافذ هذا يكون حق لمن يطل عليه فقط، من يستفيد منه لما أهل الشارع هذا. قال إلا بإذن المستحق، من هو المستحق؟ اللي هو بالنسبة للجار الجار، وبالنسبة للدرب المشترك أهل الدرب، أهل البيت الذين يطلون على هذا الدرب. أكمل يا شيخ. وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. نعم، طبعا المصنف يتكلم عن طريقة بناء قديمة، وهذه طريقة البناء القديمة موجودة الآن، موجودة في بعض الأماكن، موجودة في بعض البلاد، وقد يفعلها الإنسان أحيانا، يعني مو دائما الإنسان يبني بالمسلح وكذا. لكن يقول ليس له للجار أن يضع الخشب على حائط الجار، يعني هذا يتصور أنه يكون الجدار اللي الجدار الموجود ليس ملك لصاحب الأرض، وإنما هو ملك لصاحب الأرض المجاورة، فأراد أن يجعل أن يعمل غرفة مثلا واحتاج أن يسقف هذه الغرفة، هل له أن يضع ولا لا؟ يقول المصنف لا يضع الخشب على حائط جاره إلا عند الضرورة. ما هي الضرورة؟ إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، لكن أحيانا يمكنه التسقيف بغير ما يضع، بغير جدار الجار ولا لا؟ كيف يضع؟ طيب يضع فين الخشب؟ يضع على جداره هو، يعني ليست الغرفة لها أربعة أضلاع، فيمد الخشب على أضلاعه هو مش على أضلاع الجار. طيب، لكن إذا لم يمكن ذلك، كان يكون مثلا العرض طويل وبعيد ما يصل، يعني يحتاج الجار، فعند ذلك نعم. طيب، لو كان الجار مسجد، هل يضع خشبه عند الضرورة للتسقيف على جدار المسجد؟ الجواب نعم، المسجد مثل الجار، ولذلك قال وكذلك المسجد وغيره. وغير المسجد مثل إيش؟ غير المسجد مثل حائط يتيم، هذا الجدار ليتيم فهو مثل المسجد، إذن يمكن أن يضع سقفه عليه، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ ألا يكون وضع هذا السقف يضر بالجدار، واضح هذا؟ إذا كان ما في ضرر على الجار فعند ذلك وصاحب الغرفة مضطر لهذا السقف، نعم يضع هذا. لكن إذا كان يتضرر الجدار، الجدار ما يحتمل هذا السقف، فعند ذلك ما ندفع الضرر بضرر، ما نقول ادفع الضرر عن نفسك بإضرار جارك. أكمل يا شيخ. وإذا انهدم جدارهما، جدارهما هذه الصورة الأولى، انهدم جدارهما منهما الجيران، انهدم الجار اللي الجدار الذي بين الجارين والجدار للإثنين، ملك للإثنين، وانهدم، من الذي يبنيه؟ كلاهما يبنيه. لو رفض أحدهما، الأول بيبني والثاني يقول لا ما أساعدك، ما لي فيك، ما أدفع شيء، نجبره. ليش؟ لأن المصلحة مشتركة، ولأنه عدم المشاركة في هذا سيعني الإضرار بالجار. طيب، أو خيف ضرره، أعيد العبارة. وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما، يعني خيف أن يسقط، خلاص صار آيل للسقوط. طيب، فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. نعم، لو رفض يجبر على ذلك. طيب، أكمل. وكذا النهر والدولاب والقناة. وكذا النهر، الآن يتكلم على الأراضي الزراعية، إذا كانت أراضي زراعية في منطقة وفي نهر يمشي بينها يسقون منها، وتعطل هذا النهر واحتاج إلى إصلاح، من الذي يتكفل بالإصلاح؟ كل المستفيدين. فلو أن بعضهم أراد الإصلاح والبعض الآخر أبى أن يشارك في الإصلاح يجبر، لأن المصلحة للجميع. يقول وكذلك الدولاب اللي يدير الماء، يعني يدور مثلا في نهر أو نحوه فيوصل الماء، وكذلك القناة اللي هي مثل المواصير توصل الماء. الشاهد إن المصالح المشتركة بين مجموعة كجدار بين جارين أو نهر تسقي منه أراضي مشتركة مزارع، فالجميع ينبغي أن يشارك في الإصلاح، ويجبر من أبى عدم الإصلاح، عدم المشاركة يعني. طيب، أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحجر. ما هو الحجر؟ الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله لمسوغ شرعي، منع الإنسان من التصرف في ماله، ماله هو، لماذا؟ لمسوغ شرعي. طيب، من هو الذي يحجر عليه؟ سيأتي أن الذين يحجر عليهم نوعان، هناك من يحجر عليه لحق الغير، لمصلحة الغير، وهناك من يحجر عليه لمصلحة نفسه. طيب، من هو الذي يحجر عليه لمصلحة الغير؟ من هو؟ المفلس، هذا الآن سنتكلم عنه. المفلس يعني الذي ماله أقل من ديونه، ديونه أكثر من ماله، هذا نحجر عليه في ماله، لا يتصرف في المال، فهمت؟ رجل عليه ديون 1,000,000 ريال وعنده يملك 100,000 ريال، فإذا طالب الغرماء إذا طالبوا بالحجر عليه يحجر عليه، فلا يتصرف في ماذا؟ في 100,000. لماذا؟ لصالح مين ما يتصرف؟ لصالح الغرماء، لحق الغير، لهؤلاء الذين يطالبون بالديون. طيب، إذن الذي يحجر عليه لحق الغير هو المفلس، والذي يحجر عليه لحق نفسه لمصلحة نفسه نمنعه من التصرف في ماله من هو؟ هؤلاء 3: الصغير والسفيه والمجنون. الصغير ما يتصرف في ماله لأنه سيتلف ماله لمصلحة نفسه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف ولو كان كبير يحجر عليه، والمجنون لأنه لا يحسن التصرف كالصغير. سيأتي الآن المصنف قسم الباب هذا إلى فصلين، الفصل الأول تكلم فيه عن الحجر على المفلس، والفصل الثاني تكلم فيه على الحجر على السفيه والصغير والمجنون. الآن سنتكلم عن المفلس. المصنف رحمه الله قسم من عليه ديون، من عليه الدين، إلى 3 أنواع. قبل ما نقرأ بس نتصور الباب، قسمه إلى 3 أنواع. النوع الأول أو القسم الأول هو من عليه دين وليس عنده شيء البتة، يعني الميزانية 0 وعليه 1,000,000 ريال، إيش نسوي فيه هذا؟ ما حكمه؟ هذا حكمه كالتالي: لا يطالب ولا يحبس وينظر، ما نسوي فيه شيء، ما نستفيد لا من سجنه ولا نطالب لأنه ما عنده، وينظر حتى يحصل له مال فعند ذلك يطالب. هذا الأول. الثاني الذي عنده وفاء الدين. كيف عنده وفاء الدين؟ الدين اللي عليه كم قلنا إحنا؟ كم قلنا في المثال؟ 1,000,000. هنتكلم الآن بال1,000,000، ارتقينا، كنا نتكلم بال1,000 وال2,000. طيب، دينه 1,000,000 ريال، والمال اللي عنده الرصيد كم فيه؟ 1,000,000 أو أكثر، 1,000,000 أو 2 أو 3 أو كذا. فهذا دينه أو ماله يفي بدينه ولا ما يفي؟ يفي. طيب ليش ما يسدد؟ مماطل. فهذا إيش نسوي فيه؟ إذن هذا لا يسدد الناس ليس بسبب العجز وإنما بسبب المماطلة. مثل هذا لا يحجر عليه، وإنما يجبر على وفاء الدين، يجبره القاضي على وفاء الدين بالقوة، يجبره على وفاء الدين. سنقرأ الآن الكلام هذا. إذن فهمنا الآن الصورتين. الصورة الأولى من ما عنده شيء البتة، فهذا ما نحجر عليه، ننتظر. الثاني عنده ما يفي بدينه فقط أو يزيد، فهذا يجبر على الوفاء. الثالث هو الآن، الثالث هو موضوعنا. من هو الثالث؟ الذي يكون ماله أقل من دينه، يعني الدين الذي عليه كم؟ كم قلنا يا مشايخ؟ احنا العادة ما نغير، نثبت، إذا ذكرنا مثال نعلق عليه لين نمله. 1,000,000 ريال، واللي عنده في الرصيد كم؟ 500,000. فالمال ما يفي بالدين. هذا هو الذي يحجر عليه لمصلحة الغرماء، طبعا بطلب الغرماء، ما يحجر عليه إلا إذا طلبوا. وماذا نفعل في الدين؟ في الديون اللي عليه نسدد من ماله إيش؟ ديونه. وطبعا نسدد بالنسبة، يعني الديون 1,000,000 ريال والمال كم؟ 500,000. معناته كل واحد يطالب هذا الرجل نعطيه من دينه كم؟ نصف الدين. فاللي يطالبه بألف نعطيه 500، واللي يطالبه ب100,000 نعطيه 550,000، واللي يطالبه بنصف مليون نعطيه 250,000. واضح هذا؟ طيب أفرض أنه عنده 100,000 فقط والدين 1,000,000، معناه سنسدد للناس بنفس الحصة، أسوة غرماء، كم سنعطي كل واحد؟ مسألة حساب هذا، العشر. معناه اللي يطالبه ب10,000 نسدد له كم؟ 1,000، واللي يطالبه ب100,000 نعطيه كم؟ 10,000، وهكذا. الآن اقرأ علينا يا شيخ. الأول اللي هو من ليس عنده شيء، رقم 1 من الأنواع، يعني النوع الأول، اقرأ يا شيخ. من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. خلاص، هذا الأول، واكتبوا عنوان جانبي هكذا. النوع الأول من ليس عنده شيء، لم يطالب، رقم 1، وحرم حبسه، رقم 2. هذه الأحكام. الثاني من ماله قدر دينه وزيادة، ما حكمه؟ قال: ومن ماله، ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه. طيب، إذا أبى؟ فإن أبى حبس بطلب ربه. بطلب ربه يعني بطلب صاحب الدين. طيب، فإن أصر؟ فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. وقضاه، إذن الحاكم يبيع المال، عنده أرض يبيع الأرض ويسدد ديونه. طيب أكمل. ولا يطالب بمؤجل. أفرض أن الدين الذي يطالب به لا لم يحل الآن، هو يحل بعد سنة، هل يحق أن يطالبه الآن؟ لا، لا يطالب إلا إذا جاء موعده. الآن سينتقل للثالث. من هو الثالث؟ الذي ماله لا يفي بدينه، ومثلنا له قلنا عنده 500,000 وعليه 1,000,000 ريال. طيب هذا الثالث، أكمل الآن. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه. هذا رقم واحد، أقصد اللي هو وجب الحكم الأول، وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه، هذا رقم واحد، تكتب رقم واحد وضعوه وسط دائرة ولا مربع، افهموا الكلام. وجب الحجر عليه، الحجر يكون على إيش يا مشايخ؟ على ماله، فيحجر عليه في ماله، لكن لا يحجر عليه في ذمته، يعني يقدر يروح ويقترض من الناس ويتسلف من الناس في الذمة، يستطيع ذلك، ذمته مفتوحة، أما المال هو الذي يحجر عليه. طيب إذن هذا الحكم الأول. الحكم الثاني بالنسبة للقسم الثالث هذا، نعم، بسؤال غرمائه أو بعضه، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني ما هو؟ ويستحب إظهاره. ويستحب إظهار هذا الحجر، ما زلنا في الحكم الأول. إذن نقول الحكم الأول ما هو؟ إنه يحجر عليه في ماله. الثاني لا ينفذ تصرفه، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، إيه؟ ولا إقراره عليه. خلاص هذا رقم اثنين، طعوه وسط مربع، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر لأنه محجور عليه، فال500,000 هذه ما يستطيع يتصرف فيها، ولو أخذ شيء منها واشترى نقول البيع باطل، هذه ليست لك أن تتصرف فيها. يقول ولا إقراره عليه، يعني لو جاء وقال أنا يا جماعة أقر لكم إنه هذه ال500,000 ترى اللي في البنك، إحنا نتكلم عن من؟ عن شخص عنده 500,000 في البنك وعليه ديون كم؟ 1,000,000، والذي وأصحاب المليون يعني الغرماء يطالبون بالحجر، فجاء وقال لا يا أخوان ترى يعني أنا عندي خبر إنه والله 500,000 هذه ليست لي، هذه 500,000 هي أنا أقر إنها لفلان، نقبل هذا الكلام؟ لا، لأن هذا قد يكون حيلة لفك الحجر، فنقول له إيش؟ نقول له أما 500 التي في الحساب في البنك محجور عليها ما تتصرف فيها أنت، وأما فلان اللي اعترفت له سيكون إيش؟ نلزمك بهذا الإقرار، فهمت علي؟ يكون ورط نفسه زيادة. طيب أكمل الحكم ما بعده. ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده. بعده يقصدون إيش؟ بعده يعني بعد الحجر، اكتبوا عنده أو قبل الحجر. طيب بعد الحجر أو قبل الحجر إيش الحكم؟ رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا، يعني إن لم يجهل الحجر. إيش المسألة هذه؟ يقول من باعه، باع هذا الذي حجر عليه المحجور عليه، من باعه أو أقرضه شيئا بعد الحجر فإنه يرجع في ماله ويأخذه إذا كان يجهل إنه هذا الإنسان محجور عليه، أما إذا باعه أو أقرضه وهو يعلم أنه محجور عليه ليس له أن يرجع ويأخذ مال، فهمت المسألة؟ شخص حجر عليه، في ناس ما يدروا أنه هذا محجور، فجاء واقترض منهم شيئا أقرضوه، علموا بالحجر، هل لهم أن يرجعوا ويأخذوا منه هذه الأشياء؟ نعم لهم أن يرجعوا، أما إن كانوا أقرضوه وهم يعلمون أنه محجور عليه ليس لهم أن يرجعوا. طيب الحكم الثالث، إلى الآن ما دخلنا في الثالث. الحكم الثالث ما هو؟ وإن تصرف، هذا رقم ثلاثة، ضعوها وسط مربع، وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. هذا الكلام قلنا قبل قليل، قلنا الحجر على إيش؟ على الذمة ولا على المال الموجود؟ على المال الموجود، أما الذمة ما حجر عليها، ولذلك قال المصنف صرح هنا يصح تصرفه في ذمته، ممكن يروح يشتري بالدين ما في مشكلة، يصح تصرفه في ذمته وإن تصرف في ذمته صح ذلك، أو أقر بدين جديد صح ذلك، يعني المليون كان يطالب بمليون أقر بمليون ثانية، نقبل هذا الإقرار ولا لا؟ نعم. أو أقر بدين أو أقر بجناية توجب قودا يعني قصاص أو توجب مالا توجب دية، قال أنا يا جماعة ترى دعست فلان، معنى هذه توجب دية، فأقر بمال جديد، المليون صارت 1,100,000، نقبل هذا؟ اي نعم نقبل هذا الإقرار ونلزم بمليون ومائة ألف زيادة. قال أو مالا توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. طيب خلونا ننتهي من هذا الرجل. طيب باقي الحكم الرابع بالنسبة للمحجور عليه. هذا المحجور عليه إيش الأحكام اللي قلنا؟ قلنا أول شيء نحجر على ماله لا على ذمته. الشيء الثاني لا يتصرف في هذا المال المحجور عليه. الشيء الثالث أنه له أن يتصرف في الذمة أما في المال لا. الرابع قال ويبيع الحاكم ماله ويقسمه أو يقسم ثمنه بقدر ديون الغرماء. ومثلنا لهذا قلنا إذا كان ماله مليون والديون لا العكس قلنا إذا كان المال 500 والديون مليون معناه أننا سنعطي كل دائن نعطيه نصف دينه. قال المصنف ولا يحل مؤجل بفلس ولا موت. طيب قبل ما أقرأ هذه المسألة المسألة جديدة انتهى الآن. الآن يتكلم عن قضية ثانية يقول لو كان الدين مؤجل لو كان الدين مؤجل وأفلس صاحب الدين هل يحل الدين ولا ما يحل؟ أو دين مؤجل استحقه بعد سنتين مات صاحب الدين الآن يحل الدين الآن ولا لا؟ قال ولا يحل المؤجل بفلس ولا موت إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء. وأظن إن الوقت انتهى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.